والولادة مثل بنت البنت وابن البنت ونحو ذلك، فهذه هي جهات ذوي الأرحام. يقول: إنسان مسافر وصلى مع الإمام وهو مسبوق بركعتين في الرباعية، فهل يكتفي بها أم يؤدي ما تبقى عليه من الركعتين المسبوق بهما؟ الإنسان إذا كان مسافرا وصلى خلف إمام يتم صلاته فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه فيتم مثله. فإذا كنت مسافر وصليت الظهر خلف إمام يصلي أربع فإنه يلزمك أن تصلي أربع وليس لك أن تقصر الصلاة. هذا يقول: أريد أن أسافر بعد صلاة الفجر مباشرة، هل لي أن أطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر؟ نقول نعم، لأن الفاصلة بالصلاة لا يؤثر على الطواف، تطوف قبل الصلاة وتسافر بعد الصلاة هذا لا يؤثر، أو أنك تطوف قبل الصلاة وتخرج قبل الأذان ثم تسمع المؤذن فترجع إلى الحرم وتصلي فإن هذا لا يؤثر على طوافك، وهذا الذي ينبغي لك أن تعمله. يقول: إنسان عليه كفارة صيام شهرين وقد بدأ الصيام من أول شهر رجب من هذا العام، السؤال: هل يوم الشك هو المكمل للكفارة؟ فما الحكم في ذلك؟ نقول: يصوم يوم الشك لأنه يصوم على أنه تابع لصيامه السابق على أنه من شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولو أن إنسانا كان يصوم كهذا الإنسان شهرين متتابعين كفارة فبقي له هذا اليوم من شهر شوال فإنه يصومه، لأن من شهر شعبان فإنه يصومه لأنه هو المكمل لشعبان. أو إنسان عادته مثلا يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الخميس هو يوم الثلاثين من شهر شعبان فإنه يصوم على أنه يوم خميس لا على أنه احتياط لرمضان، لأن النهي عن صيام يوم الشك إنما كان من أجل أن لا يصومه أحد على أنه احتياط لرمضان، فرمضان لا يصام إلا بدخول شهره لقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم لقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. يقول: أرجو منكم إيضاح صفة زيارة القبور، وهل يجوز قراءة القرآن عند القبر علما بأني أدعو للوالدين في الصلاة وهل هذا يكفي من زيارة قبر الوالد؟ زيارة القبور بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غايتها وطريقتها، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقابر إنما هي لتذكر حال من صال وجال في هذه الدنيا ثم تركها ولم يذهب معها إلا ولم يذهب بشيء منها إلا بالكفن والعمل الصالح. فالإنسان إذا زار القبور وتذكر فلانا وفلان الأثرياء والوجهاء وأصحاب المناصب والجاه والمال ومع هذا دفنوا تحت التراب وليس معهم إلا قطعة قماش بيضاء لا تساوي 10 ريالات وتركوا الملايين وتركوا العماير وتركوا البساتين وتركوا العقارات ونحوها وبقي معهم ما قدموه من عمل صالح، يكون هذا فيه موعظة له وعبرة فينتبه لغفلته ويعرف أن حاله لا بد مثلهم وصائر إلى ما صاروا إليه. وأيضا من فوائد زيارة القبور الدعاء للموتى والترحم عليهم، وقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يزور القبور ولا يطيل عندها، يقف قليلا ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة أو يقرأ القرآن عند القبور، ولا كان يجلس عندها ولا كان يعكف عندها، وإنما هذا مما أحدثه الجهال الذين يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالواجب على الإنسان أن يكون متأدبا بآداب الزيارة، لأن المقصود منها الدعاء للأموات وتذكر حالهم، وليس المقصود هو العكوف عندها أو عمارة القباب عليها أو التمسح بها أو ظن أن أصحابها ينفعون أو يضرون، فهذا كله من أعمال الجاهلية التي أبطلها دين الإسلام وجاء محمد صلى الله عليه وسلم لإلغائها وبيان زيفها. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فأي قبر مرتفع يسويه في الأرض ويهدم البناء والقباب ونحوها التي كان قد عمرها أهل الضلال على هذه القبور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا إنسان يسأل سؤالا يقول أنا شاب متزوج حديثا وقد صدر مني يمين حرمت من زوجتي أن لا أسافر إلى مقر دراستي وهي مكة إلا بسيارة تكون ملكا لي، يقوم والدي بشرائها لي في نفس الأسبوع الذي صدر مني فيه اليمين، لكن لم يتحقق هذا الشرط، وسافرت بعد أن وعدني بأن يحقق طلبي بعد شهرين، فرضيت بذلك وسافرت علما أنني ندمت بعد يميني مباشرة وتعوذت بالله من الشيطان، فما الذي يجب علي جزاكم الله خيرا؟ الذي يجب عليك أن تتفقه في الدين أولا، والواجب على كل إنسان يريد الإقدام على الزواج أن يعرف أحكام النكاح والطلاق قبل أن يتزوج، وأن يعرف ما له وما عليه، مثلما أنه لو أراد أن يشتري جهاز كهربائي قبل أن يشغله يعرف الكتالوج الذي أرسل معه ويقرأه جيدا حتى أنه لا يحرق الجهاز. فأنت يا أخي أخطأت خطأ كبيرا وعملت عملا منكرا. الأمر الأول أنك علقت طلاق زوجتك على شراء هذه السيارة وحددت موعد الشراء بأسبوع وأن تكون ملكا لك وأنت ليس بيدك شيء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحماقة وعلى الجهل المطبق. والمفترض في الإنسان أن لا يدخل زوجته وزواجه بأمور أخرى، وكونك تلزم والدك أو تستعطفه هذا شأن، وتعرض زوجتك للخطر هذا شأن آخر. ثم إن شراء السيارة ونحوها من الأمور أمور كمالية، وليس من المنطق ولا من الأدب أن يلزم الولد والده ويقهره بمثل هذه التحديات، لأن لسان حالك أنك تريد أن تضغط على والدك كما أكرمك وساعدك في الزواج وسهل لك تحصيله أن يشتري لك سيارة. على كل حال أنا أنصحك أن تراجع المحكمة وتشرح للقاضي كل ما يتعلق بهذا الموضوع حتى أنه يبين لك ما يترتب على تصرفك وفعلك، لأن مثل مسائل الطلاق يختلف الحكم فيها بعد التحري والتدقيق في حقيقة ما حصل، فلا يصلح فيها الفتوى مباشرة بمثل هذا السؤال. فتراجع القاضي في المحكمة غدا صباحا وتعرض عليه موضوعك بالتفصيل، وهو يبين لك ما يترتب على عملك. لكني أنصح الجميع أن لا يستعملوا كلمة الطلاق أبدا إلا عند الحاجة المشروعة لها، والطلاق إنما شرع رحمة بالأمة وليس وسائل ضغط أو إرهاب أو تهديد للآخرين. فهذا يهدد والده بأنك كما أنك خسرت 100,000 على زواجي لا بد أن تشتري لي سيارة، وإلا فالمئة سوف تذهب. هذا أسلوب حماقة وليس أسلوب صحيح. الطلاق شرع عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة، فيحل الشارع مشكلتهم بالتفريق بينهم بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. لو أن الأخ هذا يأخذ يسار شوي عن الجهاز، أقول إن الإنسان إذا تعذر له العيش مع امرأة فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وهذا يكون بعد الدراسة والتروي، معرفة المصالح والمفاسد المترتبة على الفرقة أو على البقاء، معرفة مصلحة الزوج ومصلحة الزوجة ومصلحة الأولاد وما يرتبط بين الأسرتين من أمور. إذا ترجح عندك الفرقة أنها هي المصلحة أوقع الطلاق، ويكون ذلك متى؟ في حيض لا ممنوع، لأن الإنسان قد يكره زوجته وقت الحيض، أو بعد جماع يكون الإنسان قد قضى وطرى ولا يكون قد تعلقت نفسه بالرغبة في المعاشرة، فهذا أيضا ممنوع وقد تحمل منه فتطول عليها المدة، مدة العدة. ولا يوقع ثلاثا وإنما يوقع واحد. هذا يقول ما حكم الإحرام في ملابس بها أزارير أو مشابك أو سستة سحابة ونحو ذلك؟ هل يعتبر مخيطا للرجل؟ وما حكم لبس النعال العادي الذي فيه مخيط للمحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء ولم يكن فيها خياطة ولم يكن فيها مشابك ولا كبسات ولا أزارير، وهذا نوع من ترك الترفه ونوع من التجرد من زينة الدنيا. فالإنسان يحرم بإزار يرفه على سرته وما تحتها، ويحرم برداء يغطي به كتفيه وما تحتها، وهذا العمل هو المطلوب من الإنسان. فكون الناس الآن يضعون مشابك تشبه الخياطة فهذا العمل مكروه، لا نقول إنه محرم ولا نقول إنه مخيط، لأنه ليس بخياطة ولكنه يشبهها من وجه ولا يشبهها من وجه آخر، فأقل أحواله الكراهة، يكره للإنسان هذا العمل لأنه أخرج الإحرام عن صورته الحقيقية إلى صورة أخرى فيها نوع ترفه للإنسان. وأما لبس النعال فإنه يجوز للإنسان أن يلبس النعال التي لا تغطي الكعبين ولو كان بها خياطة. يقول عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائما، هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟ نقول عادة هؤلاء يكونون مميزين، والمميز يعرف، وإذا أمر وعلم عرف هذا الشيء، فيطالبون بالوضوء ويعلمون الوضوء ويعلمون احترام القرآن وآداب مس المصحف. وعلى كل فهم غير مكلفين، لكن ينبغي ويجب على معلمهم وأهليهم أن يعلموهم احترام القرآن ويؤدبوهم بآدابه، فيكون له في نفوسهم معنى غير القرآن من القصص. يقول إنسان جاء إلى المملكة أول مرة ودخل مكة من غير إحرام وبعد دخوله يريد العمرة، فماذا عليه؟ نقول هل كان يريد العمرة قبل أن يدخل مكة؟ إن كان يريدها فإنه يرجع إلى الميقات الذي مر به ويلزمها أن يحرم منه. أما إذا كان لم يريد العمرة وإنما قرر أن يأتي بعمرة بعدما وصل مكة، فإن ميقاته أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفة ويحرم منها. هذا سائل يسأل، اجلس اكتب سؤالك اجلس. هذا يقول تعليق التمائم المكتوب فيها شيء من القرآن باعتقاد العلاج فيها، هل هذا جائز أم لا؟ التمائم التي يعلقها الناس في صدور الأطفال أو في أيديهم أو في أيدي الرجال أو في رقابهم أو نحو ذلك، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من القرآن أو من غيره. فهي إن لم تكن من القرآن وإنما كان فيها كلام ليس شرعيا فهذا محرم لذاته، وإن كان فيها شيء من القرآن فإن هذا يترتب عليه أمور. الأمر الأول، إن كان طفلا فإنه قد يعرضها للنجاسة، وإن كان كبيرا فإنه قد يدخل بها مكان الخلاء ودورات المياه، وهذا عمل محرم. الأمر الثاني أنه يعتقد كثير من العوام أن هذه هي التي تشفي، بينما الشفاء من الله تعالى، فالله هو النافع وهو الضار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: التمائم والتولة شرك. فهذه الوسائل تنتشر في البلاد التي يكثر فيها أهل الخرافة والدجل، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويعقدون لهم عقد ويربطون لهم أربطة يوهمونهم أنها تقيهم الوهن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ربط على يده خيطا أمر بإزالته، فقال: إنه من الواهنة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس مكشوفة الصدر والكتف والفخذ أمام النساء كما يفعله بعض النساء في حفلات الزفاف؟ الفخذ من السرة إلى الركبة هذا عورة لا يجوز أن يراها إلا الزوج، ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن يراها إلا الزوج. وأما الصدر أو الكتف ونحوها فيجوز أن يراها بعض النساء للحاجة، وإذا كان لا يترتب على هذا تبرج كما جاء في سؤال السائل أنها تعمل في حفلات الزواج، بمعنى أن الملابس تفصل على أنها مكشوفة، وهذا هو التبرج الذي نهى عنه الشارع في قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج إبداء الزينة لغير من شرعت له، وهذا لا يجوز للمرأة أن تبديه إلا لزوجها، وأما غيره فإنها تسترها وتبدي ما جرت العادة بكشفه مثل اليد والوجه والقدم ونحو ذلك. أما أن تبدي ظهرها أو تبدي صدرها ونحو ذلك من الأمور فهذا مدعاة إلى الفتنة وانتشار الرذيلة بين الناس، وهذا هو ما وقعت بسببه المصائب والكوارث في هذا الزمن. وتحلل النساء من أخلاقهن وتبرجنا، ووجدت كثير من الجرائم بسبب هذه التساهلات. هذا يقول: ماذا أعمل في عدم خشوعي في الصلاة أو ذكر الله تعالى حيث أنها لا تدمع عيني؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا وفي سائر عباداتنا وعند ذكرنا لله جل وعلا. هذا مع الأسف من الأمراض الوبيئة التي كثرت في زمننا هذا، والله تبارك وتعالى أثنى على أهل الإيمان الذين يخشعون في الصلاة ووصفهم بأنهم أهل الفلاح، وبين أن جزاءهم هو ميراث جنات الفردوس والخلود فيها، وهي أعلى الجنة ووسط الجنة، وهي أعلى المنازل في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. من أهم الأمور التي تعين على الخشوع هو أن يشتغل الإنسان بالصلاة لا أن يشتغل عنها، بمعنى أنه يكون مشغول في صلاته، يشتغل بالذكر ويتأمل ما يقوله في صلاته، يستحضر عظمة من يناجي ويفقه ماذا يقول في الصلاة، ولا يشتغل بأمور الدنيا. وأيضا يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. ومن أهم الأمور التي تعين على ذلك خطابة المطعم، طيب الطعام، هذا من أهم الأمور التي تعين على الخشوع وصلاح الأعمال وتسهيل أمور الإنسان. هذا يقول: توفي إنسان وترك بيتا ودكانا وزروعا وزوجة وأولادا، والزوجة رفضت القسمة حتى تعيش من نتاج الدكان والزروع، فتطعم البعض وتحرم البعض، ما الحكم؟ هذه الأموال التي هي البيت والدكان والزروع تقسم على النحو التالي: الزوجة تأخذ الثمن، والباقي للأولاد البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان له للميت أب أو أم فللأب السدس وللأم السدس، وليس للزوجة حق التحكم في هذا، وليست هي التي تعطي وتمنع، وإنما الشارع هو الذي حكم في هذا، فالزوجة حقها الثمن فقط والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يقول: إنه عند السعي في الشرط الثالث انتقض وضوءه واستمر في السعي، فما الحكم؟ نقول: سعيه صحيح، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول: ما حكم لباس الجوارب للمرأة في أداء العمرة؟ نقول: الجوارب للقدمين لا بأس بهذا وجائز ذلك، أما شراب اليدين فإنها تحرم على المرأة، وهي القفازان التي ورد النهي عنها، فلا يجوز للمرأة أن تلبس في يديها شرابا التي خيطت على قدر اليد والأصابع، فإنها ممنوعة من ذلك وعليها الفدية إذا فعلت ذلك. يقول: ما حكم التعامل بالدين في بيع وشراء العملة؟ وهل العملة تدخل تحت النقدين الذهب والفضة؟ نقول: العملات الآن كلها تعتبر أجناس من جنس الذهب والفضة، وعلتها هي الثمنية، ويجري فيها الربا كما يجري في النقدين الذهب والفضة. والتعامل بالعملات لا بد أن يكون يدا بيد، لا يصلح فيها التأجيل ولا الدين، بل لا بد أن يكون يدا بيد، لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فكونك تبيع ريال بدينار أو دولار أو جنيه أو نحوها لا بد أن يكون صرفا في مجلس العقد، ولا يصلح فيها الدين. بعض الأخوة خطوطهم غير مقطوعة، يعذرون في عدد طرح سؤالهم. يقول: توفيت والدتي وأنا الوارث، أنا وأختي وجدي، وتنازل جدي وأختي عن حقوقهم في الميراث. هذا السؤال. وكلفوني أن أتصدق عنهم وقمت بذلك، هل علي شيء؟ أقول لا، لا شيء عليك ما دمت وفيت ما أمرك به ونفذت كما طلبوا منك. يقول إذا كان شخص لابس للإحرام قبل النية للعمرة وقبل التلفظ مسح بمنديل بالمنشفة، هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه. وما أدري، لعل قصده المنديل المعطر، أما غير المعطر لا شيء فيه حتى ولو كان بعد النية. يقول هل يجوز لي توزيع كل ما أملك من المال والعقار على أبنائي وبناتي وأنا حي خشية التشاجر؟ نقول لا، لا توزعهم، لكن علمهم آداب الإسلام ودرسهم قسمة المواريث، وابق مالك لك، لأنهم قد يموتون كلهم قبلك ويأخذ المال ورثتهم وتبقى أنت فقير.